السلام عليكم. تحدثت في المقطع السابق عن علاقة الثقافة الإسلامية بالموسيقى، وكان عرض مختصر ومختزل ومجمل، وكان الهدف منه تعريف الشخص الذي ليس عنده إلمام بالموضوع عن أصالة الموسيقى في الثقافة العربية الإسلامية. وطبعا تجاوزت المرحلة الأولى، يعني القرن الهجري الأول في مكة والمدينة كان يوجد الكثير من المغنين والمغنيات أيضا، منهم سعيد بن مسجح، هذا ولد في القرن الأول الهجري، فهو إما صحابي أو إنه من التابعين الكبار. سعيد بن مسجح وله ترجمة موجودة في ويكيبيديا، كذلك طويس في المدينة المنورة هو في نفس المرحلة، وذكر بعض المؤرخين مغنيات أيضا في تلك المرحلة وفي ذلك المكان. أيضا في بغداد وفي الأندلس كان هناك مدارس غنائية وموسيقية كبيرة، ويوجد اهتمام بالموسيقى كعلم وكتطبيق. ومن أبرز الذين برعوا في كتابة النوتات الموسيقية صفي الدين الأرموي، وله كتاب اسمه كتاب الأدوار، موجود حاليا في المكتبة، عبارة عن نوتات موسيقية. طبعا هو من العصر العباسي، وحاول الدكتور نداء أبو مراد، دكتور تونسي من أصل لبناني، أن يترجم بعض تلك النوتات إلى موسيقى حديثة. يعني هو قرأ كتاب الأدوار وحاول أن يستخلص النوتات الموجودة فيه ويفهمها ويحللها ويطبقها على يعني آلات موسيقية حديثة. فتقريبا هو قرب لنا المشهد وعرفنا بشيء من الموسيقى المتداولة في ذلك العصر. فدعونا نستمع إلى مقطع موسيقي مقتبس من كتاب الأدوار لصفي الدين الأرموي الذي عاش في العصر العباسي. يعني هذا المقطع الموسيقي تقريبا هو ما كان الناس يستمعون له في ذلك العصر، وطبعا هو مثال فقط، مثال فقط لا أكثر، ويوجد نوتات كثيرة في كتاب الأدوار. استمعوا معي.